بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. وقفنا بارك الله فيكم على قول المؤلف: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كعين. يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب التيمم، قال: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر، وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلاً أو أطلق لم يصلي به فرضاً، وإن نواه صلى كل وقته فروضاً ونوافل. ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى، وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنها وكفيه براحتيه، ويخلل أصابعه. قال المؤلف رحمه الله: وفروضه مسح وجهه. فروضه الضمير هنا يعود على التيمم، والفقهاء رحمهم الله يعبرون أحيانا بالفروض وأحيانا بالواجبات، والمؤدى واحد. وفروضه مسح وجهه، يعني يمسح جميع وجهه بيديه بعد أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة. مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وهذا هو الصواب، وقال بعض أهل العلم بل إلى المرفق، ولكن هذا غير صحيح. ويجب الترتيب هنا بين الوجه واليدين، فلو قدم اليدين على الوجه لما صح تيممه، كما أننا نقول لا تقدم اليدان على الوجه في الوضوء بالماء، كذلك نقول هنا في التيمم يجب أن يقدم الوجه. وبعض الناس إذا أراد أن يتيمم يضرب الأرض ثم يمسح يديه ثم يمسح وجهه، ظانين أن الحكم يتعلق بالكف. لا، هو الآن صحيح يمسح الكف، يعني يمسح ظاهر يديه، لكن هذا من باب التيسير، هذا يعتبر مسح لليدين، فالوجه مقدم على اليدين. إلى كوعي، أين يوجد الكوعان؟ مر معنا سابقا، صح ولا لا؟ مر معنا أنهما العظمان اللذان يحيطان بالكف ويفصلان الساعد عن الكف. وكذا الترتيب، إذن فروضه مسح الوجه ومسح اليدين، والترتيب بين ماذا؟ بين الوجه واليدين. والموالاة، الموالاة يعني يوالي بين مسح الوجه ومسح اليدين، فلا يمسح الوجه ثم يذهب يشرب قهوة ولا شاي ولا يروح يسولف له شوي ثم يأتي يمسح يديه، هذا ما والى. الموالاة تقتضي المبادرة. والمؤلف يقول في حدث أصغر، وكلامه هنا يفهم منها أنه تشترط الموالاة في الحدث الأصغر فقط، وأما الموالاة في الحدث الأكبر فمفهوم كلام المؤلف أنها لا تشترط. إيش معنى هذا؟ يعني لو غسل جزءا من جسده ثم بقي فترة ثم غسل الجزء الثاني على كلام المؤلف يصح غسله ولا لا يصح؟ والراجح أن الموالاة شرط في الأصغر والأكبر، شرط فرض، لأنهم يعني عدوها هي من كما تعلمون من فروض الوضوء، وعدوها هنا من فروض التيمم. إذن الحنابلة يرجحون أنها في الطهارة صغرى، والراجح أنها في الطهارتين وأيضا في الطهورين، في الطهارتين والطهورين. طيب، فيمسح متواليا لا يؤخر مسح اليدين عن الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح متواليا عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف: وتشترط النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، لما يتيمم له من حدث أو غير، يعني حتى غير الحدث لو تيمم له فاشترط أن ينوي. والمؤلف يقصد أو غير النجاسة، يقصد النجاسة، والطهارة عبادة سواء كانت بالماء أو كانت بالتراب، فتشترط لها النية. فلو تيمم بالتراب من غير نية لم يصح تيممه، لم يصح تيممه. فإن نوى أحدهما، الضمير يعود على ماذا؟ أين نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر، يعني نوى رفع حدث من الأحداث لم يجزئ عن الآخر، والراجح كما مر معنا أنه يجزئ. فإذا نوى أن يتيمم من حدث وعليه عدة أحداث فإن الجميع يرتفع. لم يجزئه عن الآخر، لماذا؟ قالوا لأنه لم ينوي، والمرء له ما نوى، ولكن نحن نقول إنه نوى رفع الحدث، وما دام نوى رفع الحدث فالحدث الآخر مثله. لكن لو كان عليه حدث أصغر وأكبر ونوى الأصغر ما يكفي عن الأكبر. قال: وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. وهذا على كان المؤلف أن التيمم مبيح وليس برافع، والراجح أنه يصلي به ما شاء من فروض ونوافل. لم يصلي به فرضا، الراجح أنه حتى لو نوى النفل فإنه يصلي الفرض لأن حدثه ارتفع. وإن نواه الضمير يعود على ماذا؟ ها؟ إن نواه الفرض، وإن نواه هنا الفرض، صلى كل وقته فروضا ونوافل. إن نواه أي نوى الفرض، فهنا يصلي ما شاء من فروض ونوافل. والراجح رجحنا أن التيمم رافع الحدث، وبالتالي يصلي بالتيمم ما شاء، سواء نواه لنفل أو نواه لفرض. المهم أن يعين المنوي له فرضا أو نفلا، فإن صلى به نافلة وقد نواه فرضا فلا إشكال، لأن النافلة دون الفرض. وأما إن نواه يعني إن نوى النفل فلا يصلي، لأن الفرض أعلى. والقاعدة عند أهل العلم أن الأصغر يدخل في الأكبر، لكن الأكبر ما يدخل في الأصغر. فلو نوى الإنسان مثلا راتبة الفجر، ألا تغني عن تحية المسجد؟ تغني. لو نوى الإنسان طواف الإفاضة، ألا يغني عن طواف الوداع؟ بلى. لو نوى الإنسان تكبيرة الإحرام والإمام راكع، ألا تكفي عن تكبيرة الركوع؟ بلى. فالأصغر يدخل في الأكبر وليس العكس، الأكبر لا يدخل في الأصغر. إذن الراجح أنه إذا تيمم ارتفع حدثه، سواء تيمم لنفل أو فرض أو فرض. قال: وإن نوى نفلا أو أطلق، أطلق يعني أطلق نية، ما نوى نفل ولا نوى فرض. المؤلف يقول إنه لا يصلي به فرضا، وهذا على القول بأن التيمم مبيح، ولكن إذا قلنا إنه رافع الحدث فلا إشكال هنا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ما يبطل التيمم، فقال: ويبطل التيمم بخروج الوقت. وهذا بناء على أن التيمم مبيح للعبادة، الصواب أنه رافع للحدث، وبالتالي فلا يبطل بخروج الوقت. بل لو تيمم الإنسان لصلاة الظهر ثم بقي على طهارته من التيمم العصر والمغرب والعشاء، صلى بها دون تيمم. وبمبطلات الوضوء، هذا لا إشكال فيه، لو أنه خرج من السبيل شيء، ريح، بول، غائط، أو أكل لحم جزور، أو نام نوما مستغرقا لا يحس معه بما يحصل منه، هذا ينتقض وضوءه. وبوجود الماء، نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فليتق الله وليمسه بشرته. لأنه هنا تيمم لعدم وجود الماء، وهكذا لو تيمم للعجز عن استعماله ثم استطاع أن يستعمله، فهنا يبطل التيمم. وبهذا يعلم الفرق بين من كان عليه جنابة ولم يستطع أن يغتسل لبرد أو عدم الماء، فتتيمم وصلى ثم وصل إلى البلد مثلا فوجد الماء أو استطاع أن يستعمله، فهل نقول هنا يكفيه التيمم لأنكم تقولون إن التيمم رافع الحدث، أم يلزمه أن يغتسل نقول يلزم يغتسل، لأن الجنابة ارتفعت، الحدث ارتفع مؤقتا، لكن لما قدر على استعمال الماء وجب أن يمسه بشرته، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فليتق الله وليمسه بشرته، فليتق الله وليمسه بشرة. لكن هل يعيد الصلاة التي صلاها بالتيمم الأول حال عجزه أو حال عدم وجود الماء؟ لا، لا يعيد الصلاة حتى لو كان الوقت باقيا. نعم، حتى لو كان الوقت باقيا. لكن بعض الناس يفهم من كون التيمم رافع للحدث أن ما يغتسل خلاص تيمم خلاص. لا، نقول الحدث باقي، التيمم رفعه مؤقت، البدل له حكم المبدل، فإذا وجد المبدل ها ما ينفع البدل. قال: وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. طيب، إذا حضر الماء بعد الصلاة فالمؤلف يقول يعيد ولا ما يعيد؟ لا يعيد. المؤلف يقول إن التيمم يعني يبطل ما دام حضر الماء، لكن ما دام حضر بعد الصلاة، الصلاة أداها على وجه مشروع هو غاية ما يستطيعه، فلا يعيدها. لكن لو حضر الماء في الصلاة، فهنا المؤلف أشار قال ولو في الصلاة، وإشارة إلى الخلاف القوي في المذهب، معناه أن الصلاة تبطل ما دام يصلي عن تيمم. واستدلوا بالحديث: الصعيد الطيب طهور أحدكم، ها، إذا عدم الماء ولو لم يجد الماء ولو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وبعض أهل العلم قال لا يبطل، قال لا يبطل تيممه، الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أحمالكم، ثم إنه لما أحرم بالصلاة أحرم بها على وجه وغاية ما يستطيعه، ما يكلف الله فوق طاقته، فلا تبطل. وهناك قول تطمئن له النفس أنه يكملها نفلا، يعني يقلبها نفلا ثم يتوضأ ويصلي الفرض بطهارة الماء. طيب، هل عندكم مستند في تحوله من الفرض إلى النفل؟ نقول نعم. لو كان إنسان يصلي منفردا ثم حضر الجماعة، ألا يجوز له أن يحولها نفلا ليصلي معهم الفرض جماعة؟ نقول نعم يجوز. إذن هكذا هنا فنقول ينويها نفل ولا يبطلها، حولها إلى نفل. مر معنا أو سيمر معنا أنه يتحول من المعين إلى المطلق، يعني لو تحول الإنسان من الأعلى إلى الأدنى يجوز، هذا يصلي فريضة يتحول إلى النافلة، لكن يتحول من النافلة إلى الفريضة لا يجوز، تحول من النافلة إلى الفريضة لا يجوز. قال ولو في الصلاة، إذن نقول الأولى أن يحولها إلى نافلة إذا جاء الماء ويصلي، ثم يعيد الصلاة، يعني يصلي مرة ثانية بطهارة الماء. وشيخنا رحمه الله يميل إلى أنها تبطل بوجود الماء. لكن في النفس شيء من بطلانها بمجرد وجود الماء. طيب، قال: لا بعدها، يعني إذا حضر الماء بعد الصلاة فلا يعيد الصلاة. لماذا لا يعيدها؟ لأنه صلاها على وجه هو غاية ما يستطيعه. ثم قال المؤلف: إذن يبطل التيمم بمبطلات الوضوء بوجود الماء، وأما خروج الوقت فغير مسلم. قال: والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. نعم، تيمم إذا كان يرجو أن يحصل على الماء فتأخيره للتيمم أولى، لكن لو صلى في أول الوقت تيمم وصلى، صلاة صحيحة ولا لا؟ نعم، لكن التأخير من أجل أن يكون على طهارة من ماء. وصفته، يعني صفة التيمم أو كيفيته، أن ينوي، ولهذا النية فرض من فروض التيمم، إنما الأعمال بالنية. ثم يسمي، يعني يقول بسم الله، وهذا سنة وليس بواجب، ويضرب التراب بيديه مفرجة إلى أصابع ضربة واحدة، هكذا مفرجة، يعني ليست مضمومة، ضربة واحدة، يمسح وجهه بباطنهما، هذا الباطن وهذا الظاهر، بباطنهما، وكفيه براحتين، الكفين بالراحتين، يعني يمسح الوجه ثم يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، ويخلل أصابعه، هكذا تخليل الأصابع، هكذا ويخلل أصابعه. ولهذا لما الصحابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنما يكفيك أن تقول هكذا، ومسح بيديه وجهه وكفيه. كان يعلم السائل، فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم يديه بالأرض، قال: إنما يكفيك هكذا. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. قال: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها سبع، إحداها بالتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، وفي نجاسة غيرهما سبع. حسك، هذا اللي معكم مصور، ها؟ اللي مصور إلى هنا، طيب لعلنا نكملها إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: باب إزالة النجاسة. النجاسة على ثلاث أقسام، النجاسة على ثلاث أقسام. قسم الأول معنوية، وهي نجاسة الشرك والعياذ بالله، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا. طيب، طهارتها بماذا؟ طهارة الشرك بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن المشرك والكافر لا يطهره البحر، لو غمسته في البحر ما يطهر، جسده نظيف، لكن الطهارة المعنوية ما زال نجسا، فبدنه وعرقه طاهر، وما يلمسه ويصنعه بدن الآدمي طاهر، لكن هو نجس ما دام على الكفر نجاسة معنوية، هو نجس نجاسة معنوية، ولا يطهر إلا إذا يعني تحول إلى الإسلام. القسم الثاني نجاسة عينية لا يمكن إزالتها أبدا، وهي نجاسة الكلب مثلا والخنزير، لأن الخلق نجسا. القسم الثالث نجاسة حكمية، حكمية وهي المقصودة هنا، وهي الطارئة على محل طاهر. هذه يمكن تطهيرها بالماء ولا ما يمكن؟ نقول نعم يمكن، بل لو طهرت بنفسها كفى ذلك. وهذه يقسمها الفقهاء إلى أربعة أقسام: مغلظة وهي نجاسة الكلب، وهل يلحق بها الخنزير أو لا؟ قولان لأهل العلم، والذي يظهر أنها خاصة بالكلب، لأن الذي لا ينطق عن الهوى لما أخبر عن نجاسة الكلب وأنها تغسل 7 مرات كان يعرف الخنزير وذكره في حديثه، لم يقل الخنزير وهو شد من الكلب. الثانية مخففة يعني تقابل المغلظة، وهي التي يكفي رشها بالماء، وذلك مثل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ومثل المذي، هذه نجاستها مخففة يكفي فيها النضح. الثالث نجاسة متوسطة يعني بين ذلك، بين المخففة وبين المغلظة، وهي سائر النجاسات مثل البول والغائط والدم عند من يقول بنجاسته. أما النجاسة الرابعة فهي المعفو عنها، المعفو عنها مثل يسير الدم وأثر الاستجمار في محله، هذه نجاسة معفو عنها لأنه يشق يعني التحرز منها. يقول المؤلف: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، لحديث صبوا على بوله ذنوبا ماء، الأعرابي الذي بال في المسجد، صبوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، لما بال الأعرابي في ناحية المسجد وهم به الصحابة سوءا ومنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من إذائه وتركه حتى فرغ من بوله، فأمر صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فأهريقت على البول، واستدعى الأعرابي وعلمه وفهمه وبين له قائلا أن هذه المساجد لا يصلح، لم تبنى لذلك، وإنما بنيت ذكر الله والصلاة. علم الأعرابي برفق ولين ورحمة وشفقة وأزال النجاسة. ولهذا ورد أن هذا الأعرابي استقبل القبلة وقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا لأحد. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا يا أخي العرب، وكما قال صلى الله عليه وسلم. إذن نقول إن النجاسة على الأرض يكفيها أن تغمر بالماء صبة واحدة، صبة واحدة. فقسم من النجاسات يكفي فيه صبة واحدة وهي النجاسة على الأرض، وقسم لا بد فيه من 7 غسلات إحداها بالتراب وهي نجاسة الكلب، وقسم يغسل حتى تزول النجاسة وهي سائر النجاسات عدا نجاسة الكلب، وقسم يكفي فيه النضح، يكفي فيه النضح. إذن ما كان على وجه الأرض أو متصلا بها فهذا يجزئ في غسله في إزالة النجاسة غسلة واحدة. وأما ما كان منفصلا عن الأرض مثل نجاسة في الثياب، نجاسة على البدن، الأواني، فهذه إن كانت نجاسة كلب فسبع إحداها بالتراب. يقول المؤلف: وعلى غيرها، ضمير يعود على ماذا؟ الأرض. وعلى غيرها يعني الأرض، سبع إحداها بالتراب في نجاسة كلب وخنزير. الخنزير هذا محل خلاف، هل يلحق بالكلب؟ والراجح أنه لا يلحق، هذا رأي شيخنا رحمه الله، عدم إلحاقه بالكلب، وأن الغسل سبعا خاص بالكلب. قال: ويجزئ عن التراب أشنان ونحو، نوع من النبات أقرب شبه له الحمض. في أحد منكم يعرف الحمض؟ ولا أنت يا عبد الله؟ معروف متوفر. المهم هو شجر صغير أبيض يعني يميل له رائحة، هذا يعني يؤدي مفعول الصابون، فأقرب شبه له هو الحمض. طيب، قال: ويجزئ عن التراب. ومن أهل العلم من يرى أنه لا يجزئ عن التراب شيء، يقولون لا يكفي عن التراب شيء، وعلى هذا أرجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خص التراب ففيه خاصية تزيل هذه النجاسة المغلظة. قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ها، ورد أولاهن أو أولاها، ورد إحداها أو إحداهن، ورد أخراها أو أخراهن، وورد وعفروه الثامنة بالتراب. ولهذا اختلف أهل العلم هل هي الغسلة الأولى أو الغسلة الأخيرة أو إحداها، أم أنها غسلة زائدة للثامنة، والذي يظهر أنها الأخيرة. شيخنا رحمه الله يرجح أنها الأولى، لكن الراجح أنها الأخيرة. لماذا؟ لأن إذا قلنا إحداها تشمل الأخيرة ولا لا؟ ها، تشمل. إذا قلنا أخراها تشمل الأخيرة ولا لا؟ إذا قلنا وعفروا الثامنة تشمل الأخيرة ولا لا؟ نعم. ولكن من أهل العلم من قال: طيب أنتم إذا عفرتوه الثامنة اللي أخيرة بالتراب بينظف الإناء، نحتاج غسلة، يقول هذه ما هي بغسلة نجاسة، هذه غسلة نظافة، هذه غسلة نظافة. ولهذا الذي يظهر أنها الأخيرة وليست الأولى، وشيخنا رحمه الله يرجح أنها الأولى. إذن الراجح أنه لا ينوب عن التراب شيء، والأشنان أو الأشنان نبات معروف يستعمل الناس في التنظيف، يسحقونه ويجعلونه مثل الصابون ويستعمل، لكن نقول لا يجزئ عن التراب شيء إن وجد، فإن لم يوجد فيستخدم غيره. وقد أثبتت الشفات الطبية الحديثة أن فعلا هناك مادة في الكلب لا يزيلها إلا التراب، ونقف على هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وغدا إن شاء الله نكمل باب إزالة النجاسة. نعم، أحسن الله إليكم وألهمكم الله الصواب، نفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللحاضرين وللمسلمين، آمين. يقول: أحسن الله إليكم، لو تضرر باستعمال الماء بسبب شدة البرد ويستطيع الوضوء، فهل يتيمم ويتوضأ؟ ومتى يكون التيمم؟ على كل حال، إذا لم يجد الماء، عدم الماء أو عجز عن استعماله، لمثلا شدة برد وما عنده ما يسخن به الماء، أو لمرض أو لجروح أو أجرى عملية ومنعه الطبيب من استعمال الماء، فهنا يتيمم. إن استطاع أن يتوضأ فأولى ثم يتيمم، لم يستطع أن يتوضأ يتيمم ويكفي عن الطهارتين عن الحدثين. نعم. يقول أحسن الله إليكم، لم تتضح هذه العبارة من قول المصنف: وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. كيف؟ وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. نعم، إذا نوى نفلا لم يصلي به فرضا، لأنه نوى الأضعف الأقل الأدنى فلا يصلي به الأعلى. أو أطلق يعني ما نوى فرض ولا نفل، أيضا ما يصلي به فرضا. هكذا يقول المؤلف، ورجحنا أنه إذا نوى رفع الحدث ارتفع، نوى نفلا أو فرضا، لأن كلام المؤلف مبني على أن التيمم مبيح وليس برافع للحدث. نعم. يقول أحسن الله إليكم، لو احتلم شخص ولم يستطع أن يغتسل لشدة برودة الماء فهل يتيمم؟ نعم، لا شك، إذا ما استطاع لشدة البرد وما عنده ما يسخن به الماء وما عنده ما يتذرى به عن الهواء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل النجاسة في الثوب تزال بالماء أو الصابون؟ نجاسة في الثوب، نجاسة في الثوب يكفي فيها الماء، لا يلزم الصابون، يكفي فيها الماء. إذا زالت النجاسة بالماء بالصابون بأيضا حتها ولا يبقى منها شيء يكفيها. نعم. ولهذا قالوا لو زالت بنفسها كفى ذلك. نعم. يسأل أحسن الله إليكم، أنه لم يغتسل من الجنابة في رمضان إلا الساعة 8 صباحا. لا يجوز، إذا كان يعني غير معذور ما يجوز له يؤخر الصلاة، لأن صلاة الفجر الحقيقة يعني أحيانا يسألون عن الصيام ويؤخرون الصلاة. كثيرا ما تسأل النساء تقول أنا نمت وأنا علي جنابة، هل يعني صيامي صحيح؟ أنا ناوية الصيام من الليل. نقول نعم، لكن أنت أخرتي صلاة الفجر، هذا أمر ما هو سهل، الصلاة مقدمة على الصيام. فهذا الإنسان إن كان معذورا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما إن كان غير معذور فقد أخطأ وأثم ويستغفر ويتوب ولا يكرر ذلك. نعم. يقول: ما هو السبيل لطالب العلم أن يكون فقيها؟ السبيل أنت بدأت فيه، استمر، الاستمرار، الصبر، متابعة، تقييد، عدم العجلة، عدم استعجال الثمرة، طول النفس، مراجعة، الفهم، تدقيق، المتابعة، عدم العجب بالنفس. فإذا مد الله بعمرك تحصل خيرا كثيرا، ولا تتصدر بل تصدر أنت، يصدرونك الناس. لكن الإشكال في استعجال، الاستعجال، شاب قرأ له متن أو حفظ له مجموعة حديث ثم يقول أنا ابن جلع، ولا يجي يقول أنا بفتح حلقة بفتح درس. وبعض أهل العلم إذا قيل له ولم يبلغ 40 يعني نبي درس قال ما بلغت الأشد. فلا يستعجل الإنسان ويتابع ويبشر بالخير. لو لم تتعلم إلا مسألة في اليوم وتضبطها في السنة 360 مسألة، ها صح ولا لا؟ في 10 سنوات 3600 مسألة، 20 سنة 7200. فلا تستعجل، انتبه. وأيضا عليك بطول النفس. طالب العلم كصاعد جبل، كلما علا في الجبل أحس بحاجته للعلم، فقويت عزيمته واشتد. وانتبه أن تعطي ولا تأخذ، انتبه. بعض الناس خلاص إذا اللي يعطي يجيب يعلم ولكنه ما يأخذ، ما يمشي. السيارة ما تمشي بدون بنزين. أنت أبذل إذا كنت مؤهلا، ولكن الجانب الثاني لا بد أن تأخذ، تؤهل نفسك. ومن لم يتابع العلم وقف. العلم من المحبرة إلى المقبرة، من أنت صغير إلى أن تموت، لا تتوقف عن العلم، طالعة ودرسا ومراجعة وقراءة وبحثا وتدقيقا وتعليما. يعني حتى التعليم الآن هو يتعلم، المعلم يتعلم في مراجعة العلم، يتعلم ويستفيد، وقد يستفيد التلميذ من الطالب من الأستاذ من تلميذه، يستفيد كثيرا، يستفيد من سؤال وجيه، يستفيد من مراجعة جيدة، يستفيد من تنبيه لطيف. كل هذه من طرق التعلم. نعم. يقول: هل هناك منهجية في الفقه الحنبلي تنصحنا بها؟ منهجية في الفقه الحنبلي تنصحنا بها؟ ابدأ بالتسلسل، ابدأ بالأسهل الأخف، ابدأ بشروط الصلاة، أداب المشي للصلاة، بالمختصرات، وتدرج دليل الطالب، التسهيل، العمدة، زاد المستقنع، الروض، المقنع، الكافي، المغني، تدرج. المهم أن تضبط متن كامل، لأن مشكلتنا أن نأخذ أبواب لكن ما نأخذ، وهنا يحصل الخلل في طالب العلم. أبواب ما مر عليه نهائيا، ولهذا إذا سئل مثلا عن مسألة في الفرائض والله هذه ما وصلناها في الجامعة، ما شرحها لنا أستاذ، هذا خلل، أو أنا ما درستها في المسجد، هذا خلل. يحرص الإنسان يكمل متون في الفنون بقدر ما يستطيع، والناس يختلفون في مواهبهم، قدراتهم، أوقاتهم، حاجاتهم. قسم الله جل وعلا العقول والأرزاق، فالناس يختلفون فيه. نعم. سأل عن المراد بالنجاسة العينية. مواطن؟ النجاسة العينية. إيه، نجاسة العينية هي مثل الكلب والخنزير، نجاسة عينية، والحمار والذئب نجاسة عينية، لو غمسته بالبحر مليون مرة هو نجس، يطهر؟ ما يطهر. نعم. يسأل عن كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالرمز لها، صلى أو صلعم أو نحوه، إن كتابته الصلاة على النبي برمز لها. إيه؟ صاد. ما ينبغي، هذا سوء أدب، هذا سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنت تحرم نفسك أنك تقول صلى الله على محمد؟ انطقها واكتبها يا أخي، انطقها واكتبها. أما إذا كتبت صاد ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينبغي حقيقة، أنه موجودة في الكتب القديمة، لكن ما ينبغي، هذه من النساخ لكن ليست من العلماء، أنت انطقها واكتبها. نعم. يقول: ما المراد بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات صام عنه وليه، وما الراجع في هذا الحديث؟ ما؟ من مات صام عنه وليه. أي هذا صيام النذر، هذا صيام النذر، وهو الحديث صحيح إن أمي ماتت وعليها صيام، أفأصوم عنها؟ قال: أقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فالنذر يصام، ولهذا فرق العلماء بين ما ثبت بأصل الشرع وما أوجبه الإنسان على نفسه. قالوا: ما ثبت بأصل الشرع لا يصام عن الشخص، بل يطعم عنه إذا كان عليه أيام رمضان وتساهل في قضائه، وأما ما أوجبه على نفسه النذر يصام عنه. نعم. يقول: ما حكم زيادة سنة الفجر إلى 4 ركعات؟ زيادة سنة الفجر إلى 4 ركعات هذا بدعة، البدعة إذا كان يقول ما تكفي ثنتين هذا يأتي بشرع غير شرع محمد صلى الله عليه وسلم. هل هنا كيف كيف؟ لكن أظن السائل يقصد أنه يصلي تحية المسجد ركعتين والراتبة ركعتين لعله يريدها. أما كان يقول لا راتبة الفجر ما تكفي ثنتين أنا بصلي أربع، نقول تأثم بالركعتين الأخرين. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. كيف؟ هذا لنا شرط إليه، هذا الأولى عدمه، الأولى أن يصلي الراتبة وتكفي عن تحية المسجد.